تعب يطول مع الرجاء لذي الهوى خير له من راحة في الياس، لولا محبتكم لما عاتبتكم ولكنتم عندي كبعض الناس.